عليه بما يوجب ضعفه. وفي سنن النسائي من طريق محمد بن عبيد بن محمد قال من طريق محمد بن عبيد بن محمد هل يقرأ كذا؟ قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة وذكره ومحمد بن عبيد الفقه وبقية في غير سند أئمة. وأخرج ابن خزيمة في الصحيح من حديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل يده ثم يطعم. وبه استدل من فرق بين الوضوء لإرادة النوم والوضوء لإرادة الأكل والشرب. قال الشيخ أبو العباس القرطبي هل وصل التفسير؟ هل وصل التفسير؟ صاحب المفهم ليس صاحب التفسير. صاحب التفسير أبو عبد الله. معلوم؟ أبو العباس هذا صاحب المفهم المعروف بابن المزيد. معنى يخبر؟ فرق بين هذا وصاحب التفسير. وهذا المالكي والآخر مالكي كلاهما ينسب إلى المالكي. قال الشيخ أبو العباس القرطبي هو مذهب كثير من أهل الظاهر وهو رواية عن مالك. تفرقة بين إرادة النوم والوضوء لإرادة الأكل والشرب. فالكون بين هذا وهذا. وروي عن سعيد بن المسيب انه قال اذا اراد الجنب ان ياكل غسل يديه ومضمض فاه. وعن مجاهد قال في الجنب اذا اراد الاكل انه يغسل يديه ويكمل. وعن الزهري مثله وليه ذهب احمد. يعني في روايه قال لان الحديث في الوضوء لمن اراد النوم كذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس. احنا معنا في الحديث يعني في المبادره الى الاغتسال ورفع الجنابه ان من نام على طهاره بات في شعاره ملك. بات في شعاره ملك. والاحاديث الاخرى التي فيها ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه دون وضوء. وذهب الجمهور الى انه كوضوء الصلاه واستدلوا بما في الصحيحين من حديثها بلفظ كان اذا اراد ان ياكل او ينام والجنب توضا وضوءه للصلاه. وبما سبق من حديث عمار ويجمع بين الروايات لانه كان طاره يتوضا وضوءه للصلاه وطاره يقتصر على غسل اليدين. لكن هذا في الاكل والشرب خاصه. وما في النوم والمعاونه فهو كوضوء الصلاه لعدم المعارض للاحاديث المصرحه فيهما بانه كوضوء الصلاه. على كل هذا على كل حال كل هذا على سبيل الاستحباب في الموضوع. وعنها ايضا قالت كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان له حاجه الى اهل اتاه ثم يعود ولا يمس ماء. رواه احمد. ولابي داود والترمذي عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وجنب ولا يمس ماء. الحديث قال احمد ليس بصحيح. وقال ابو داود وهو وقال يزيد نار وخطا. وقال المهنا عن احمد بن صالح لا يحل عن احمد بن صالح كما لا يحل ان يروى هذا الحديث. وفي اي الاكرم لو لم يقارب ابا اسحاق بهذا الا ابراهيم وحده لكفى. قال ابن المفوز اجمع المحدثون انه خطا من ابي اسحاق. قال الخطا وتساهل في نقل الاجماع فقد صححه البياضي. وقال ان ابا اسحاق قد بين سماعه من الاسود في روايه زهير عنه. قال ابن العربي في شرح الترمذي تفسير غلط ابي اسحاق وان هذا الحديث رواه اسحاق مختصرا واقتطعه من حديث طويل فاخطا باختصاره اياه. الحديث هذا في الخلاصه حديث صحيح. خلاصه البحث انه صحيح حسنا. قال فأخطأ في اختصار إياه ونص الحديث الطويل ما رواه ابن غسان. قال أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخا وصديقا فقلت يا أبا عمر حدثني ما حدثتك عائشة أم المؤمنين عن صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال قالت كان ينام أول الليل

سبق معنا من البحر، لكن فيها أثار عن الصحابة، لكن لا يوجب الاغتسال، نعم على سبيل الاستحباب. ها يقول إسلام الكافر، وكنا في خلاف معنا جمهور العلم على وجوب الاغتسال، والراجح عدم الاغتسال لأنه مستحب إلا أن يكون على جنبه، أسلم هو على جنبه. ها تفضل يا شيخ. تقسيم الغسل، ها تقسيم الغسل يجب على الأحياء. اي نعم تغسيل ميت جميل. ها لا تغسيل ميت يعني على الأحياء. ها بقي شيء خلصنا. طب الأغسال مستحب. ها غسل الجمعة على الراجح ولا الأكبر قلب الوجوب. ها غسل العينين للعينين. نعم ها غسل التسمية من تغسيل الميت. ها بقي شيء اسلام كافي على الرجل. ها الطواف. الاغماء غسل العينين. الاغماء الاغماء من النواق، لكن يستحب اذا لم يرد الصلاه ان يغتسل. ها بقي شيء في انواع الاغتسال المستحبه تذكرها. ها الاحرام. الاحرام دخول مكه. الطواف كذا. المستحاضه تعمل ايه على سبيل الاستحباب. لا لا احنا كل ما الموضوع لابد منه في الصلاه، لكن الاغتسال على سبيل الاستحباب، لكن منع وجبه عليها فالادله لا تنضغط الى غيره. ها ما شاء الله شوف على الكبير اهو كمان من انواع الاغتسال المستحب. طيب هنا بارك الله فيكم باب ايجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه. كان في اول الاسلام الماء من الماء، الماء من الماء، يعني وجوب ماء الاغتسال من ماء المريء. فاذا جمع زوجته وجاهدها ولم ينزل لم يكن عليه اغتسال، هذا في بدايه الامر في اول الامر، لكن نسخ هذا. قال عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا جلس بين شعابها الاربع ثم جاهدها فقد وجب عليه المسلم. متفق عليه ولمسلم واحمد وان لم ينزل. قول اذا جلس الضمير مستتر فيه وفي قوله ثم جاهدها للرجل، والضمير البارز في قوله شعابها وجاهدها للمراه. قوله شعابها، الشعب جمع شعبة، والقطعة من السيف قيل المراد هنا يداها ورجلها، وقيل رجلها وفخذها، وقيل ساقها وفخذها، وقيل فخذها ورسكتاها، وقيل فخذها وشطراها، ويقال نواح أرضها الأربع. قال ابن الفتح قال الأزهري قال الأزهري رسكتان ناحية الفرد والشفران طرف الناحيتين. قوله ثم جهدها بفتح الجيم والهاء يقال جهد واجهد اي بلغ المشقه. قيل معناه تبدأ بحركته او بلغ جهده في العمل به، والمراد به هنا معالجه العلاج كان به عنها. والحديث يدل على ان اجاب الغسل لا توقف على الانزال، بل يجب بمجرد العلاج او ملاقاه الختان كما سياتي. وقد ذهب إلى ذلك الخلفاء أربعة والعدة رجل، والمقصود ملاقاة الختان تجاوزت، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وأيضا يستدل هذا الحديث على ختان المرأة، على ختان المرأة، أم حق الرجل على الوجوب وفي حق المرأة على الاستحباب. وقد ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة والعدة والفقهاء وجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وروى ابن عبد البر عن بعضهم أنه قال من عقد إجماع الصحابة على إيجاب الغسل لوجود بعض الصحابة كان يفتي بخلاف هذا، ثم جاءت أقوال عنه تغاير ما ذهب إليه أولا. قال وجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم روى ابن عبد المر عن بعضهم انه قال انعقد اجماع الصحابه على ايجاب المسلمين البقاء الختامي. قال وليس ذلك عن كان كذلك، ولكننا نقول ان الاختلاف في هذا ضعيف، وان الجمهور الذين هم الحجه على من خالفهم من السلف والخلف انعقد اجماعهم على ايجاب المسلم من البقاء الختامي او مجاوزه الختام الختامي انتهى. وجعلوا حديث الباب ناسخه لحديث الماء من الماء. الماء الأول ما هو؟ ماء الاغتسال. الماء الثاني ما هو؟ ماء المني. ومن هنا الاستبابية. وخلف بذلك ابن سعيد الخدري وزيد بن خالد وابن أبي وقاص ومعاذ ورفع بن خديج، وروي أيضا عن علي ومن غير الصحابة عمر، ويروى عن أكثر هؤلاء أنهم رجعوا عن هذا الخلف. يقول ومن غير الصحابة عمر بن عبد العزيز الظاهري وقال لا يجب الغسل إلا إذا وقع الانزال، وتمسكوا بحديث الماء من الماء المتفق عليه لكنه منسوخ. ويمكن تأييد ذلك بحمل الجهد المذكور في الحديث على الانزال، ولكنه لا يتم بعد التصريح بقوله إلا لم ينزل في رواية مسلم وأحمد. وأصرح من ذلك حديث عائشة الآتي بعد هذا تصريح بأن مجرد مس الختان بالختان موجب الغسل، المراد بالمس العلاج والتجاوز ليس مجرد المس. ولكن لا نستفيد من دعوى المس التي جزم بها الأولون إلا بعد تسليم تأخر حديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما. فذكر المصنف حديث أبي بن كعب حديث رفع بن خديج استدلال به على المس، وهما صريحان في ذلك وسنذكرهما. تذكر الحازمي في الناسخ والمنسوخ، ومن أهم المراجع في معرفة الناسخ والمنسوخ في الحديث كتاب الاعتبار للحازمي. آثار تدل على الناسخ، ولو فرض على التأخر لم ينطهر حديث الماء من الماء لمعارضة حديث عائشة وأبي هريرة، لأنه مفهوم وهما منطوقان، والمنطوق أرجح من المفهوم. يعني في تعارض مفهوم ومنطوق، إذا تعارض هذا مع هذا قدمنا المنطوق. وحديث الماء من الماء بالمفهوم، وحديث أبي هريرة بالمنطوق، وحديث عائشة. إذا جاوز الختان ختان فقد وجب الغسل، إذا جلس بين شعابها الأربع فقد وجب، ثم جهده فقد وجب الغسل. قال النووي وقد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة في الفرج، وإنما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الاجماع على ما ذكرنا. وهكذا قال ابن العربي، يعني انقرض الخلاف الاول، انقرض الخلاف الاول، وانقرض القائلون بما كان يقول بعض الصحابه ان الاغتسال انما يكون بسبب اذا خرج الماء. قال وهكذا قال ابن العربي، وصرح انه لم يخالف في ذلك الا داوود الظاهر. قالوا لقد وجب عليه الغسل هو بضم الغين المعجمة اسم للاغتسال، حقيقة مفاضة الماء على الأعضاء، وزادت الهدوية مع الذات. واختلف العلماء في أمر الذات، والراجح أنه على الاستحباب إذا تأكد الإنسان أن الماء عمم بدنه ووصل إلى بشرة رأسه وفرض رأسه فلا بأس. ولم نجد في كتب اللغة ما يشعر لأن الدلك داخل في مسمى الغسل، فالواجب ما صدق عليه اسم الغسل مأمور به لغة. اللهم إلا أن يقال حديث بلوا الشعر وألقوا البشرة على فرض صحته مشعر بوجوب الدلك ولا صح. يقول لأن الإفاضة يحصل بمجرد الإفاضة، الإفاضة كافية وتعميم البدن بالماء كافية. لا يقال إذا لم يجب الدلك لم يبقى فرق بين الغسل والمسح، لأن نقول المسح الإمرار على الشيء باليد يصيب ما أصابه ويخطئ ما أخطأ، فلا يجب فيه الاستيعاب بخلاف الغسل، فإنه يجب فيه الاستيعاب. لو أن رجل غمس كذا في البحر أو النهر أو حمام سباحة أو بركة ماء وقد نوى رفع الجنابة وتمضمض واستنشق قد أسلم عليه ولا يلزم الدم. يلي هذا إن شاء الله حديث عائشة رضي الله عنها. إذا مضى معنا في هذا كم حديث يا إخوة؟ كم حديث؟ في أبواب الواجبات كم حديث؟